هل هو خاص بيوم الجمعة تبلغه الصلاة والسلام عليه ولا النص الحديث لله من ذلك؟ قال يوم الجمعة أكثر من الصلاة والسلام عليه. الجمعة الخصوصي فيه الإكثار من الصلاة مش التبليغ. أيوه. نعم.